خليفة إديسيون تقدم الشيف فتحي خاطر كمال وناس غنيتان يحيى الهوندا خاطر فؤاد وليد الرضا شلام خاطر بلي السنيني رشيد وناس الحنايا Yeah.